أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذه المسائل الست المتعلقة بمباحث الدين أو بمباحث من الدين. كان أولها أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا يتفاوت أهل الإيمان ويتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وهذه المسألة الثانية، أن أهل الإيمان يتفاضلون في هذا الإيمان تفاوتا عظيما. فمنهم من إيمانه كمثقال ذرة، ومنهم من يبلغ إيمانه ثريا. فالناس متفاوتون، هم في صف واحد يصلون، إلا أن إيمانهم ليس سواء، يحجون في صعيد واحد وإيمانهم ليس سواء، يجاهدون وليس إيمانهم واحدا، وهكذا. فهم متفاوتون في الإيمان زيادة ونقصانا. المسألة الثالثة، أن فاسق أهل القبلة، أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وفهمنا مفهوم أو قول السلف: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسوق، دون فسق أو دون فسوق، ونفاق دون نفاق. وما معنى النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والفسوق الأكبر والفسوق الأصغر؟ المسألة الرابعة التي لم ننتهي منها المرة الماضية، وهي أن العاصي، أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، ابتداء إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لا يخلد فيها إلا الكافرون، بل يخرج الموحدون برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. وقلنا أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة لا تمسهم النار أبدا، من غلبت حسناته ورجحت حسناته سيئاته هؤلاء لا يدخلون النار أبدا. قد يشدد عليهم في الدنيا، قد يشدد عليهم عند الموت، قد يشدد عليهم في القبر، ولكن ما دامت قد رجحت حسناتهم على سيئاتهم فلا يدخلون النار أبدا. ولكن يشدد عليهم يكفر هذه المعاصي أو هذه الذنوب، هذا شيء آخر، كأمراض، كشدائد، كابتلاءات، كشدة في الموت، كعذاب في القبر، أيا كان، ولكن لا يعذبون في النار، لا يدخل النار أبدا أحد راجحت حسناته سيئاته. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم، هو لا سماهم ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ أصحاب الأعراف، وسميت سورة باسمهم الأعراف، وهؤلاء تكافأت الحسنات مع السيئات، فقصرت السيئات قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، هؤلاء هم أصحاب الأعراف. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله سبحانه وتعالى قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، وبالتالي غلبت سيئاتهم حسناتهم، وهؤلاء هم الذين يدخلون النار ولكن بقدر ذنوبهم، ولكن بقدر ذنوبهم، فلا يخلد أحد منهم من الموحدين ولو عمل أي عمل لا يخلد خلود دائم أبدا في النار، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار. وما أدراك ما عذاب النار؟ فإن غمسة واحدة منه تنسي العبد، بل تنسي أنعم العبيد نعيم الدنيا. وبالتالي الأضعف إيمانا الأعظم ذنبا يكون مدة مقامه في النار أطول، لكن الخلود لا خلود في النار لأهل التوحيد. هذه من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن أهل الجهل الذين خالفوا ذلك صنفان، وهذا ما وقفنا عند المرة الماضية. الصنف الأول هم الخوارج المعتزلة، وذكرنا طرفا عنهم. والقسم الثاني أو الصنف الثاني هم الغالية من المرجئة. وانتهينا المرة الماضية إلى ذكر بعض أدلة أو استدلالات المرجئة واستدلالات الخوارج، واليوم نراجعها سريعا حتى نذكر الردود الميسرة. إذ أننا في المجلد الأول إذ تذكرون ذكرنا هذه الفرق والرد عليها، ذكرنا هذه الفرق وقسمناها والرد عليها، ولكن تكون كالمراجعة السريعة فيما يتعلق بهذا الباب، مسألة أهل المعاصي والذنوب وأصحاب المعاصي من أهل التوحيد. المرجئة جاءوا إلى كل الأحاديث اللي ذكر فيها دخل الجنة حرم على النار واستمسكوا بها وتركوا سائر الأدلة. عكسهم الخوارج، جاءوا إلى الأدلة التي نص فيها على حرم من الجنة دخل النار واستمسكوا بها. ولهذا قلت لكم المرة الماضية إذا أردتم أن تردوا على المرجئة فأتوا بأدلة الخوارج، وإذا أردتم أن تردوا على الخوارج فأتوا بأدلة المرجئة، وإذا أردتم الجمع بينهما فعليكم بقول أهل السنة والجماعة. وهكذا هو شأنهم دوما، قوم وسط بين الفرق، فهؤلاء فيهم إفراط، فيهم إفراط المرجئة، حتى جعلوا إيمان أبي بكر كإيمان أقل أهل الإيمان إيمانا، بل ساووا بين المنافقين وبين المؤمنين ما داموا على التوحيد، واستدلوا بكل الأدلة أو بالأدلة التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، كانت هذه استدلالاتهم، فأخذوا ببعض الأدلة وتركوا الكثير فمن استدلالاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالوا: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فنفوا كل الأحاديث اللي فيها أن أحد من أهل التوحيد يدخل النار. ولكن كما قلت لكم نفس الحديث يرد عليهم، ففي أول حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نفس الحديث استدل به الخوارج على المعنى المضاف. فنقول لو جمع الإنسان بين مثقال ذرة من كبر ومثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة ولا النار؟ إذن المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن نفس الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هم أخذوا النصف الثاني لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، والنبي في نفس الحديث قال لا يدخل الجنة، تدخلونه الجنة أم النار؟ إذا المسألة ليست دليلا واحدا، بل هي جمع للأدلة، جمع للأدلة لنرى كيف تتصرف. واضح إخواني؟ فاستدلوا مثلا بحديث فإن الله قد حرم على النار، حديث عتبان بن مالك، فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله، وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. كما قلت لكم أتوا لكل الأحاديث فيها دخل الجنة أو حرم على النار واستدلوا بها على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة أيا كان هذا الإيمان وأيا كانت معاصيهم وذنوبهم وإن كان مثقال ذرة من إيمان وسائر الأمور مخالفة عندهم هذا لا تمسه النار. وهذا جهل، هذا جهل بأصول الدين. يقول ابن خزيمة في الرد عليهم: وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب، لا يعذب في النار. حد فيهم كده من أهل العلم؟ طيب من قال لا إله إلا الله وضاف إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بالأنبياء أو بنبي يصلح؟ كفر بالكتاب يصلح؟ أي كتاب من الكتب؟ والحديث ما في هذه الأشياء. فعلم أن الحديث نص على جانب لكن في جوانب أخرى بينتها أدلة أخرى. هذا ما يريد أن يقوله ابن خزيمة رحمه الله. واضح؟ فهؤلاء الذين استدلوا بهذه الأحاديث نقول لهم: طب وسائر الحديث أين نذهب بها؟ الأحاديث فيها نص لمن فعل كذا داخل النار كما سيأتي في أدلة الخوارج نلقيها وراء ظهورنا. فعلم أنهم نعم يدخلون النار إلا أنهم لا يخلدون فيها، إلا أنهم لا يخلدون فيها. قال رحمه الله: وهكذا يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. هذا حديث مجمل إجمالي لكن في تفاصيل، في تفاصيل جاءت فيها حديث أخرى كيف نغفل عنها وكيف نهملها ونحكم بهذه الأحاديث أنه لا يعذب أحد من أهل التوحيد في النار إطلاقا؟ هذا كلام باطل ترده الأدلة كما سيأتي في ذكر أدلة الخوارج. ثم استفاض رحمه الله استفاضة واسعة إذا انتشرت هذه الفتنة في زمانه. قال: فحديث من علم أن الله ربه وأنه وأني نبيه صادقا من قلبه، وأشار إلى صدره، حرم الله لحمه على النار. من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق أو أن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. أيا كان، وفي حديث عمار بن رؤيبة: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس صلاة وقبل غروبها يعني فجر العصر، حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني، هل اللي يصلي الفجر والعصر ولا شيء إلا هذا نقول له حرم على النار أيا كان عمله؟ وإن كان زانيا وسارقا ومبتدعا نقول يحرم على النار؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، خلاص لما صلى الصبح كده نجا من النار ومش عذاب نار أيا كان عمله. هل نستطيع أن نقول هذا؟ قال هذا أحد من أهل العلم، فهم هذا الفهم أحد من العقلاء. قال: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، أقول أو مع ترك سائر الصلوات. لو صلى الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وترك سائر الصلوات يحرم على النار؟ ردوا عليه: لا يحرم على النار، ما هو الحديث ما نصش على هاتين الصلاتين. فالاستدلال بأدلة مختصرة يأخذ جزء ويترك سائر الأدلة يوقع في هذه الضلالات ويوقع في هذا الباطل. إنها إنما رويت هذه الأحاديث، هكذا يقول ابن خزيمة، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لأن هذا القول كل الإيمان. بل للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط ذكر في أحاديث أخر وفي آيات أخر، وهذا مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها، جميع اللوازم والمقتضيات والشروط واستكماله إياها كما قدمنا في المجلد الأول. قال: وكذلك من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق أو فواق، الاثنين صح بضم الفاء أو نصبها، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. فواق ناقة يعني انت عارف انها بتحلب بين الحلبتين بيبقى فيه راحة، هي دي فواق الناقة. خلاص بيحلبوها ثم يذروها قليلا ثم يحلبوها. ده فواق ناقة. اللي جاهد هذا القدر بقدر ما بين الحلبتين قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. دخل الجنة، الكلام حق، دخل الجنة، ولكن لا يمنع أنه لو كان له سائر ذنوب ومعاصي أنه يعذب في النار. وذكر لا يدخل النار، حديث لا يدخل النار من بكى من خشية الله. هل من جاء باكيا من خشية الله مرة وفعل سائر الموبقات نقول له دخلت الجنة وما فيش نار أبدا؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وهكذا يبقى بينه وبين النار هذه المسافات البعيدة، هل يدخل النار؟ هذا الكلام إخواني لابد أن يجمع بين هذه الأحاديث. يقول رحمه الله فهذه الأعمال التي ذكرناها وما هو مثلها في سائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعذب من النار، ليس معنى هذا أنه جميع الإيمان. وكذاك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أن جميع الإيمان هو هذا القول. قال وهذا الذي يدعيه من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، صناعة الفقه في الدين، صناعة الفقه في الدين والجمع بين الأدلة وفهم النصوص وعدم إهمال بعضها وعدم التمسك ببعضها دون بعض، هذا من فعل أهل الجهالة وهذا من فعل المغرضين وهذا من فعل أصحاب الأهواء اللي ليه هوى بيقتطع النصوص يأخذ جزء من النص، وكذلك من له هوى يأخذ جزءا من كلام أهل العلم، يقول قال ابن كثير في تفسيره ويجيب جزء ويترك ما قبله ويترك ما بعده الذي يوضح هذا الجزء، يجيب الجزء اللي يخدم هواه يقتطع هذا الجزء ليخدم هواه، فهذا اقتطع جزءا من الأدلة من النصوص ليخدم هواه ليخدم مراده وترك سائر النصوص سواء جاهلا أو مبتدعا صاحب هوى سواء هذا أو ذاك. طيب ننظر الآن في كلام الخوارج، الفرقة الثانية التي ذكرها الخوارج اللي جمعوا الأدلة اللي فيها الجنة عليه حرام دخل النار العكس وكفروا الناس بالذنوب وكفروا الناس بالمعاصي أخرجوهم من الملة بفعل الذنب بفعل المعصية، فساقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب لغير أبيه أو انتسب لغير أبيه فلن يرح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما، وحديث لا يدخل الجنة قتات، والقتات اللي هو النمام، لا يدخل الجنة قتات، حديث لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، حديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، حديث من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث جمعها الخوارج واستدلوا بها على أن هذه الذنوب تخلد صاحبها في النار، لأنه قال تحرم عليه الجنة حرم الله عليه الجنة، فأخذوا هذه الأحاديث وقالوا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة لأنه مش هيدخل الجنة أبدا يبقى هو خالد في النار. يا أخوانا ده موحد. طب في أحاديث قرأناها منذ قليل لاستدلال بها المرجئة، إن من قال من شهد من آمن وهو يعلم من نفى وهو يعلم أن لا إله إلا الله، كل هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ استمسكوا بهذه النصوص وتركوا نصوص التي استدل بها المرجئة. والرد عليهم وحدي طبعا عزيز حل، والحديث يقول حرم الله عليه الجنة، هذه صرفها العلماء كما ذكرنا من قبل ولكن نكرر بتصريفين بأمرين. الأول قالوا هذه الحديث على أحد معنيين، الأول لا يدخل الجنة، الجنة ليست جنة واحدة بل هي جنان كثيرة، ليست جنة واحدة بل هي جنان كثيرة، يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث في الصحيح أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر ابنها فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنتي، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان. فقال المصنف رحمه الله، وهو ليس وحده الذي قال هذا الكلام، بل هذا قول كثير من أهل العلم، أنه إذا قال لا يدخل الجنة، إذن في جنان معينة، في درجات معينة في الجنة، في جنان، في جنة من هذه الجنان لا يدخلها أبدا النمام، ولكن قد يدخل سائر الدرجات. هذا التفسير الأول. قال رحمه الله: أحدهما، يعني أحد هذين المعنيين، لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، دي اسمها جنة ودي اسمها جنة ودي اسمها جنة. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا، لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. فدل هذا الحديث على أنها درجة معينة في الجنة، فحرم هذا السكير من هذه الدرجة، لكن الدرجات التي دونها قد ينالها. إذن حرم أو حرم الله عليه الجنة هذه الجنة، هذه الجنة المحرمة على السكيرين، هذه الجنة المحرمة على العاقين، هذه الجنة المحرمة على القتات النمام، هذه الجنة المحرمة على كذا على كذا. فصار فيه درجات في الجنة أو جنان يحرم منها صاحب معصية معينة. ولهذا نقول دائما: إذا ارتكبت ذنبا فتذكر أنك تحرم درجات في الجنة. هذه النفس الشريفة العالية الزكية، مش اللي تخوف فقط بالنار، لا، وتخوف أيضا بالتحريم، بأن يحرم عليها، بأن تحرم من درجات عالية في الجنة، بأن بفعل هذا الذنب أحرم من هذه الدرجة العالية في الجنة، والذنب الثاني أحرم درجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لأجل شهوة طارئة عاجلة. فبعض النفوس الزكية تمتنع عن المعاصي لأجل هذا، إنه هيحرم من هذا النعيم، ويبكي إذا ذكرت آيات الجنة لأنه يخاف أن يحرم منه، كما يبكي إذا سمع آيات النار. إذن يا أخواني، المسألة في الرد على الخوارج في هذا الباب، الرد سهل جدا، هذا أول رد. الرد الثاني قال: والمعنى الثاني، ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة. قول اللي قلت لأصحابي أكثر من مرة، بقولهم كان بيبقى كلام وهم يدونوه بعد ذلك، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة. ربنا سبحانه وتعالى وعدك أنك لو فعلت كذا دخلت الجنة، لو فعلت كذا حرمت على النار، لو فعلت كذا حرمت من الجنة، ولو فعلت كذا تدخل النار، أيا كان الوعد أو الوعيد، فهذا مشروط بشروط، له شرائط. هذا الشرط قال: أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب سبحانه على ارتكاب تلك الخطيئة، كما جاء في الحديث: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. اللي استدل بها مين؟ اللي استدل فيها هناك في كلام المرجئة، فيأتي أن نرد بها على الخوارج: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، ففلان الذي من فعل كذا حرم على الجنة ما لم يشأ الله أن يغفر ويصفح، فإن شاء غفر وصفح ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. إذن لا تستطيع أن تحكم وتقضي بهذه الأحاديث إلا في ظل قولك إلا أن يشاء الله، فإن الله قد يعفو عنه وقد يغفر له، إذ أن الله عز وجل قد خبر. عندكم ما تضيفش ألف، أنت فاكرها أخبر، هي خبر، صيغة مبالغة، في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، على قول من قال لمن يشاء، الضمير هنا المضمر يعود على اسم الجلالة سبحانه وتعالى، أي لمن يشاء الله، أي لمن يشاء الله أن يغفر له. وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر أو يمين صبر، لكن هنا الرواية المذكورة على يمين صبر، ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. تضفها الحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه من قبل: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فهذا هو المعنى الثاني أو التفسير الثاني. وبيان أيضا إنها جنان اللي هو المعنى الأول اللي ذكر، استدل بحديث أو بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في الأفق، مش كده؟ ففي ناس في الجنة يتراءون أقواما كأنهم كوكب دري فوق في علي، يبقى درجات. هو قال من أن يكون في هذا الكوكب الدري، لكن موجود فين؟ في الجنة، موجود في الجنة. قال: ثم يقال، ويجوز أن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا لم يدخل الجنة، أي لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، والحوبة معناها الإثم، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، يعني لا يدخل الجنة سالما حتى يعذب، واضح؟ فإذا عذب بهذا الذنب وأوخذ به دخل الجنة. فيكون قوله لا يدخل الجنة يعني ما لم يعاقب على هذا الذنب. هذا تفسير قد تجعله معنى ثالثا. وهذه هي طريقة أهل العلم، وهذه طريقة المنصفين، وهذه طريقة القوم الوسط، أنهم لا يلقون شيئا من الأدلة خلف ظهوره، بل يحملون المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصى أو المتقصي، والمطلق على المقيد، والعموم على المقصود، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ها؟ يتبعون المتشابه من الآيات، كذا يتبعون المتشابه من الأحاديث ويأخذون بعضها دون بعض. قال: فإن قيل وما الجمع بين حديث عبادة في من ارتكب حدا لم يقم عليه؟ قال: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبينما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد، فقال: قلنا ولا إشكال في ذلك ولا منافاة. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، بأن من يشاء عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالعرض، كده؟ قال: وفي معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعلمت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، أي بذنوبه التي عملها، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أنصح إخواني أن تراجعوا أحاديث الوعد والوعيد اللي سبقا جمعنا بينها في المجلد الأول، كان المجلد عندي في صفحة 85، بس أظن أن الطبع عندي طبع غير اللي معاكم أو اللي مع بعضكم دول بعض، عندي في مركز الهدى للدراسات دي الطبع اللي معايا. فاللي معوش الطبع ديت ومعاه الطبع الثانية يبحث أين ذكرنا الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد، هتجد فيه تفصيل أطول من هذا، ولكن الذي ذكرته الآن إنما هو اختصار لها حتى يكتمل الدرس في الرد على هؤلاء أو على هاتين الفرقتين المرجئة والخوارج. طبعا الرد على المعتزلة بنفس الرد على المرجئة، فقولهم قريب. لا لا، المعتزلة والمرجئة في صف، الرد عليهم كالرد، الرد على المعتزلة كالرد على المرجئة، نفس الأدلة اللي ذكرناها في الرد على المرجئة هي في الرد على المعتزلة، إذ أن قولهم قريب، اختلاف فقط في اللفظ لكن في الحقيقة كلاهما حكم بحكم واحد. خوارج إيه يا شيخ؟ صح جزاك الله خير. من أقول إنك هترد الكلام اللي ردينا به على الخوارج هو نفسه بنرد به على المعتزلة، جزاك الله خير. المسألة الخامسة، لا يكفر المؤمن بالمعاصي إلا إذا استحلها. ملاحظين إن كل مسألة بيترتب عليها المسألة اللي بعدها، الإيمان يزيد وينقص، ترتب عليها أنهم يتفاوتون، يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، دي مسألة ثانية. طيب خلصنا اللي بيتفاوتوا في الإيمان، دخلنا في العصاة، لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. دخلنا في المسألة، لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ضف إضافة جديدة وهو استحلال المعاصي. إذن نحن قلنا قول أهل السنة والجماعة أنه يفسق بفعلها، يقام عليه الحد بارتكاب هذه الكبيرة، وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. ده كله أثبتناه في الأدلة السابقة أو في المسائل السابقة. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله تعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فعلم بذلك أنه سماهم فاسقين، سماهم فاسقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، أي يشرب الخمر، والتوبة معروضة بعد، إلا مع استحلاله. إذن النفي في هذا الحديث السابق وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكمال الإيمان كما ذكرنا من الأدلة في المسائل السابقة. ولكن خلي بالك، مع إبقاء له أحكام المؤمنين نقول إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. كلام الشيخ حافظ رحمه الله. يقول هذه المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، يزني ويقول الزنا حلال، يرابي ويقول الربا حلال، يستحله من غير شبهة، ما عندوش شبهة، الأمر واضح عنده والآية واضحة، وفي بلاد الإسلام. واحد يقول لك ما احنا في بلاد الإسلام وكثيرون لا يعلمون هذه المسألة. لا، إذا علم ذلك واستحله كفر، فهو يكفر باستحلاله إياه، بل يكفر باعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولم يعمل به، يبقى عارف ان ده حرام في قول الله وقول رسوله واستحله واعتقد انه حلال، لانه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنه والاجماع. فمن جحد امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضروره فلا شك في كفره. طبعا في ناس مستنيه تسمع بس كفره عشان يكفروا الناس، وفي ناس منصفه. خلي بالك، نقرأ الكلام تاني. فمن جحد أمرا مجمعا عليه، دي رقم واحد، مجمعا عليه. رقم اثنين، معلوما من الدين بالضرورة، مسألة مش مختلف فيها، مسألة مش معلومة، يبقى مش هنكفره بيها. إذا لو جاء إنسان واشتبه عليه مسألة من المسائل الربوية أو وجد فيها قولا لأحد من أهل العلم فعمل به وإن كان مجانبا للصواب بلا خلاف، بلا خلاف عند المنصفين، نقول مثل هذا الإنسان لا نقول كفر، لا نقول أنه كفر. فلو كان عنده هذه الصورة ما يعلم إن كانت ربا ولا ليست ربا فكيف نكفره؟ لكن لو علم أنها صورة من الصور الربوية فوقع فيها غير مستحل نكفره؟ أيضا لا نكفره. فإن علم أن هذه الصورة المحرمة فاستحلها، قال لا هي حلال، مع علمه بالتحريم ووضوح المسألة له. فإذا تبين ذلك كفر بهذين الشرطين، أمر مجمع عليه مش مختلف فيه. ثانيا معلوم من الدين بالضرورة، فقد يكون أمرا مجمعا ويخفى على بعض الناس. فهذه المسألة الخامسة، وهو اختصر فيها إذ أنها مبينة بالتفصيل التي قبلها، ولكن فقط الذي زاد عليها قول المصنف إلا إذا استحلها، لأن هذا الاستحلال يكون تكذيب للإيه؟ للكتاب، تكذيب للكتاب. فالكتاب نص على تحريم الربا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نصت على تحريم الربا، وهو يأتي ويستحل الربا يقول الربا حلال، الربا حلال. لكن لو اشتبهت عليه مسألة لا نكفره بهذه المسألة المشتبهة عليه، خلي بالك حتى يتبين له الأمر ويعلم دية من الربا المحرم، ويقول لا هي حلال فيحلل ما حرم الله عز وجل، حينئذ نقول له كذبت بالكتاب وكذبت بالرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة والأخيرة، نسأل الله أن يبارك في الوقت ونتمها الليلة إن شاء الله. قال: التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب. حد عنده شبهة في المسألة دي؟ التوبة مقبولة من كل ذنب؟ تفضل. الشرك يعني لو تاب من الشرك لا يقبل منه؟ ما نقول اهو، هنقول التوبة مقبولة من أي ذنب؟ لو تاب من أي ذنب يقبل منه؟ أيوه، استكمل الشروط وتاب، يتاب عليه من أي ذنب ولا في ذنوب مستثناة؟ قتل المؤمن يعني اللي قتل 99 نفسه ربنا ما تابش عليه؟ لو تاب ما يتم التاب معناها يرد. اتفضل. لو تاب لا يغفر له التوب، انا بتكلم على يغفر له، تقبل توبات، ماليش دعوه باحكام في الدنيا ايه، بتكلم لو ان الانسان تاب توبه نصوحه صادقا في شيء ما يقبلش مع هذه التوبه النصوح، مقبوله من كل ذنب. هو ده العنوان الان، انه اذا استكمل شروط التوبه اي ذنب ايا كان هذا الذنب كفرا او دون الكفر اذا تاب منه. كل الصحابه اللي كانوا على الكفر قبل الاسلام قبل الله توبتهم ولم يقبلها؟ اذا تقبل التوبه اذا استكملت شروطها. المصنف رحمه الله كانه عقد درس كده مختصر في التوبه، كانه ذكر الاحاديث اللي تحث على التوبه والاحاديث اللي فيها شروط التوبه، فنقراها فيما يتسنى من الوقت. اذا لم يتسع الوقت احنا اتممنا المساله دي، لان الكلام على التوبه احنا قبل كده اتكلمنا في 15 درس عن التوبه، فمش هنطيل تاني الكلام فيها، ولكن نذكر كلام المصنف رحمه الله. قال: وهذه المساله وهي ان التوبه اذا استكملت شروطها مقبوله من كل ذنب كفرا كان او دونه. وقد دعا الله تعالى الى التوبه جميع عباده، فدعا الى التوبه من قال المسيح هو الله، ومن قال ثالث ثلاث، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. في سورة المائدة. بل دعا إلى التوبة من هو أعظم محاد لله من هؤلاء، وهو من قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. والآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا الكلام التذكر والخشية والتقوى معناها أنه رجع، قد يرجع يقبل الله رجوعه. نعم، فلو تاب فرعون لقبل الله توبته، لو رجع عن قوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لقبل الله توبته، إلا أنه لم يتب. واحد يقول لا ده تاب في آخر لحظات، ما هو فقط شر ما استكملش الشروط، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الكلام ده كان عند الإيه؟ عند الغرغرة، عند معاينة الموت، عند وقوع العذاب الذي حل بسبب ما كان فيه من الكفر. لا تقبل التوبة حينئذ، عشان كده بنقول التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب. بل دعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، كان الشرك وقتل النفس والزنا ولا يزنون إلى آخر الآية. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دي القيود. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إلى التوبة من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بل دعا إليها المشركين قاطبة فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة دعا إليها كل المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا إليه جميع المسرفين بأي ذنب فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له آيات سورة الزمر. نضيف أنه دعا من عذب أولياء وأضرم لهم النيران وشق لهم الأخاديد في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اقرأ ثم لم يتوب قبل أن يذكر ما يعذبوا به فتح لهم باب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فعلم أنهم لو تابوا فليس لهم عذاب جهنم ولا لهم عذاب الحريق. اللي ينظر إلى هذه الآيات إخواني فعلا يطمع طمع شديد في رحمة الله يرجو رحمة ربه ولا يستعظم ذنبا أبدا فالتوبة تجب ما قبلها. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ورغم ذلك فرح الله به بتوبته. قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل إلى حديث قدسي قال أذنب عبدي ذنبا. انتبهوا فهذا الحديث فيه رجاء شديد ويجعل العبد لا ينقطع أبدا عن الله عز وجل. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. بعد ما فعل الذنب في اعتقاده الله يؤاخذ على الذنب. خلي بالك والله يغفر الذنب ففعل ماذا؟ استغفر. علم أنه إن لم يستغفر أخذه الله بذنبه وعلم أنه إذا استغفر غفر الله له. ده اعتقاد لمعرفة لأسماء الله وصفاته. علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هل هذا الحديث يطمع الناس في المعصية؟ مستحيل. ليه ما فيهوش انه يجرأ العبد على المعصية؟ في واحد يسمع الحديث ده يقول خلاص أنا أستغفر وأستغفر وأستغفر، أفعل الذنب وأستغفر، أفعل الذنب وأستغفر، ده أنا هبقى حاجة عظيمة جدا. ربنا يقول لي اعمل ما شئت، ده أنا بقيت عامل زي أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إيه رأيك في هذا الزاني السارق قطاع الطرق الأكال لأموال الناس بالباطل؟ يقول لك خلاص بعد كل واحدة من ديت أستغفر، فيقال لي اعمل ما شئت، يعني اسرق وازني واقطع وكل أموال الناس بالباطل فقد غفرت لك. هل فهم أحد هذا الفهم؟ تفضل. لا لا لا، أنا مش عايز حاجة خارج النص. تفضل. من شروط التوبة العزم على عدم العود. احنا جبنا سيرة التوبة في الحديث ده، ما جبنا سيرة ايه؟ استغفار، وده غير التوبة. لعله ان يموت، واحد يقول لعله ان يموت قبل ان يستغفر، لعله ان يموت قبل ان يستغفر. وجه فضل، لان الله يأخذ بالذنب. الله يفتح عليك. الحديث نفسه علم عبدي أن له ربا يأخذ بالإيه؟ بالذنب. فالعالم أن له ربا يأخذ بالذنب لا يكون حاله الذي ذكرنا الآن، ده حاله أنه خائف، وكأنه هناك ضغوط معينة من غلبة شهوته أو نحو ذلك، علم الله منه ذلك فقال له هذه المقولة. لكن لازم يبقى في الاعتقاد الجازم. الجازم ايه اللي نجى هذا الرجل؟ ها؟ العلم باسماء الله وصفاته. العلم باسماء الله وصفاته. علم ان له ربا من صفاته انه يغفر الذنب، من صفاته انه ياخذ بالذنب. فذكروني لما انضفها لاهميه معرفه اسماء الله وصفاته. يحصل بها مغفره الذنوب. يقال بها اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اذا تحقق هذا المعنى في قلبي استحضر ربنا هيأخذ على الذنب. مثل هذا الإنسان يا أخواني قريب جدا أن يتوب. ليه؟ لأنه لا يهنأ بذنب. عارفين ليه لا يهنأ؟ لأنه معتقد مؤمن أن الله يؤاخذ بالإيه؟ بالذنب. فأصلا بيفعل الذنب وهو مقروف وهو متضايق. وإحنا طب يعملوا ليه؟ زي الأخ اللي بعت يقول ما هو ده تناقض في سؤال معين هنذكره الآن. لا ده مش تناقض. هناك أمور أخرى كغلبة شهوة، كوسوسة الشيطان، كشبهة، كتزيين أمر. يزين للشيطان هذا الأمر، تبقى عنده شبهة معينة. مثلا الذنب بتاعه هو الوقوع في الزنا أو مقدمات الزنا. عنده شبهة. وعندها شبهة إن لازم عشان يتزوج لازم أتعرف على أنها تزوجها. الشبهة دي صارت عندها قوية جدا. أفلام وتمثيليات وإعلام شغال بقاله 20-30 سنة عمرها، فخاص عندها قناعات ان هو ده الزواج، هذه طريقه الزواج، فعندها شبهه تدعوها اليه، لكنها في قراره نفسها تعلم انه لا يحل لها ان تبتسل اليه، ان تضاحك، ان تصافحه، ان يمسها باي صوره، تعلم هذا وتخاف منه. اذا في شبهات معينه، في موانع معينه، في شهوات معينه لا يعلمها الا الله. فإذا اطلع الله عز وجل على قلب هذا العبد فوجده فعلا يخاف من أن يؤاخذه الله بالذنب، ويرجو أن يغفر الله له، في خوف ورجاء فعلا الاثنين موجودين في قلبه، يغفر له. ولا تغتر بذلك، فإنك لا تدري يا مسكين إن كنت داخل في ذلك أم لا، كنت داخلا في هذا الحكم أم لا، لأنك ما تعرف إن كان قد قبل منك هذا الاستغفار أصلا أم لم يقبل. هل فعلا كان في قلبك تذكر وخوف ورجاء ولا لا؟ فدي ما تشرحهم عليها، فلابد ان تبقى وجلا. ولكن هذا يفتح لنا الباب، نقول لك وان تكرر الذنب منك الف مره او مائة الف مره او اكثر ليس لك الا باب الايه؟ توبه واستغفار. لان بيجي الاخ يقول لي وعملت الذنب وكررته دي المره رقم الف يا عم الشيخ، اقول له طب ماشي، لو قلنا ما فيش الباب ده مقفول هنروح فين؟ هتروح فين؟ لو قلنا خلاص باب التوبه ده ربنا اغلقه مش هيغفر لي، يبقى ايه الحل؟ ايه الحل؟ دلوني، هل هناك اله مع الله؟ في اله اخر سيغفر له؟ في اله اخر يتوجه اليه بالعبوديه فيقبله؟ ما هو لا اله الا الله، ولذا لا ملجا منه الا ارجع اليه ولو مائه الف مره، ارجع اليه إن التوبة مقبولة من كل ذنب إذا استكملت شروطها. ذكر أيضا المصنف رحمه الله الحديث الطويل المشهور قاتل 99 نفس 99 نفسا، وممكن نختصر ما أذكروش، لكن أحب أن أذكره لأن أخواني عظم الرجاء في الله شيء مطلوب. فتح باب الرجاء للناس أمر مطلوب، كما أننا نفتح باب الرهبة والخوف لا بد أن نفتح باب الرجاء والطمع، أن ترجو رحمة ربي. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله طبعا ما معدش كده خلاص، أفلوا الباب. طب يعمل إيه؟ نكمل خلينا شغالين في اللي إحنا فيه. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أو نصف الطريق أو وصل منتصفه أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وقال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني تقدم بصدره ناحية الإيه؟ يعني كأنه كان عايز بسرعة يوصل إلى الأرض اللي هيحصل فيها التوبة، نأى بصدره، ده إقبال، ده إقبال. وفي رواية فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا، أقرب منها شبرا، فجعل من أهلها. أرحم من الله؟ أعظم توبة من الله؟ لا إله إلا هو الغفور الرحيم، لا إله إلا هو الغفور الرحيم، ما فيش إله يغفر ويرحم كده، لا إله إلا هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال وحيث ذكرت آيات وأحاديث التوبة إنما المراد التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. مش قال الشرط الثالث ألا يعود، لا، العزم على ألا، يبقى عند التوبة كان عازم خلاص بآخر مرة أنا مش هعمل الذنب ده تاني، نادم متحسر زعلان خلاص مش هعمله تاني أبدا، ده اسمه ايه؟ عزم على ألا يعود. ما قالش الشرط الثالث ألا يعود، لا، لأنه لو عزم على عدم العود فعاد لأي أمر آخر، لا يقال التوبة السابقة غير مقبولة، خلي بالك، لأنها استوفت الايه؟ استوفت الشروط، لكن الذنب الجديد يحتاج إلى توبة. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدم لازم استحلاله منه أنه يسامحك فيه إن أمكن، للحديث الذي قدمنا من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، أي في الدنيا، فإنه ليس ثم دينار، ثم يعني هناك في الآخرة، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، والحديث في الصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة اللي ذكرناها الآن دي كيفية التوبة، أما هناك شروط في زمان التوبة، الكلام ده فصلناه أذكر في الدروس اللي قلناها في التوبة ولكن نذكرها سريعا. ومن شروط في الزمان، وهي أن تكون قبل الغرغرة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. معنى من قريب يعني في الدنيا، فالدنيا كلها قريب، كل ما كان دون الموت فهو قريب، هذا قول الضحاك وعكرمة وابن عباس قبلهما طبعا وقتادة والسدي والحسن البصري، إن كلمة من قريب المقصود بها قبل الإيه؟ قبل الغرغرة، قبل الموت. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي الحديث الآخر والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، قبل ما يموت بيوم تاب يتوب الله عليه. فقال الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث رضي الله عنه أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. الضحوة اللي هي إيه؟ أول النهار. وقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. إذا ما جاتش غرغرة الموت ولحظة الموت لو تاب قبلها بثانية أدام ما جاتش غرغرة يقبل. واضح إخواني؟ هذا الباب مفتوح. يبقى ده زمان التوبة، وهذا الزمان في حق الفرد، وهناك زمان في حق عمر الدنيا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث اللي فيها أنه تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، من مغربها، لأنها أول آيات القيامة طلوع الشمس من مغربها. وكذلك بالنسبة للأمم عكس الأفراد، الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة برؤيتهم العذاب، إذا رأوا العذاب لا تقبل التوبة حتى لو لم تغرغر نفسه بعد، رأوا العذاب انتهى وقع العذاب، واللي يتوب حين رؤية العذاب لا يقبل منه. قال الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا هذا هو الشاهد، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فإذا عاين البأس، إذا عاين العذاب، إذا رأى العذاب اللي يقع على الأمة حينئذ لا يقبل منه إيه؟ لا تقبل منه توبة، لا تقبل منه توبة. كانت هذه آخر المسائل الست إن شاء الله تعالى. اليوم هو يوم الاثنين، أمامكم إلى يوم الجمعة، وإن شاء الله تعالى فجر الجمعة يكون في امتحان في هذه المسائل الست، في هذه المسائل الست. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، تفاضل أهل الإيمان، فاسق أهل القبلة، مؤمن ناقص الإيمان، العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله تعالى. والمسألتين اللي ذكرناهم اليوم، المسألة الأولى لا يكفر المؤمن بالمعاصي إلا إذا استحلها، المسألة الأخيرة أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب إن شاء الله تعالى. لأن لنا فترة ما تحمش معاجة القبول، وأنا شايف المسائل الستة دي من أهم المسائل، وظلت فيها فرق كثيرة وبتختلط فيها أمور على العبد ولا يستطيع أن يجمع بين النصوص. فحتى نؤصل هذه المعاني وهذه المسائل المهمة يكون فيها إن شاء الله امتحان يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. صلي الفجر وامكث في مصلاك حتى يأتي الامتحان، مش حديث ده قول بعضهم. سبحانك الله. إن شاء الله امتحان يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، تصلي الفجر وتجلس. الامتحان يبدأ إمتى؟ بعد الشروق. فالعازي بيصلي في مسجده ويأتي بعد الشروق وفيش مشكلة، عايز تصلي تبقى في المصلاة، يعني مش شرط دخول الامتحان أن تصلي الفجر في البكاء. خلاص ده التاني مع التاني بعد الفجر مباشرة. بالنسبة للسؤالين اللي مبعوثين دولك من الإخوة، يقول من فضلك اشرح لي هذه العبارة من قول ابن القيم التي أمرها أن تصطدم بنصوص كثيرة. قول يا عم إيه هي؟ قال الشيخ من أذنب وظن أنه لن يعاقب إما جاهل وإما مجنون، قلت كيف هذا وأين مغفرة الله وأين رحمة الله إلى آخر الحديث، كقوله الجمعة إلى الجمعة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة. طب نرى تاني كلمة ابن القيم، من أذنب وظن، عايزك تراجع أولا الكلمة دي لابن القيم، شوف وظن نصها ولا حتى لو كان نصها وجيبا. من أذنب وظن أنه لن يعاقب إما جاهل وإما مجنون، اللي وقف ابن القيم يرفع يديه طبعا هترفعه. ها طب واللي خالف الكلام ده، الحس كان فيه فعلا تناقض كما حصل اخ يرفع يديه بدون اي حرج، الحس فعلا ده يتعارض مع الحديث، هل يتعارض مع الحديث؟ خلي بالك من كلمه ابن القيم من اذنب وظن، يبقى عنده ظن عنده اعتقاد انه لن يعاق، ده مجنون، مجنون طبعا. اللي يجترئ اللي يجترئ على ملك من ملوك الدنيا يقول انا هدخل على قصر الملك وكسر الازاز وكسر له الباب ودشدش له عربيته ومش عارف اعمل له ايه وهقف له ومش هسكت والملك مش هيوقع مني حاجه، نقول له خلاص تمام فعلا مش هعمل لك حاجه لانك مجنون، لانه هيثبت عنده انك مجنون، لكن لو عاقل مش هتقرب من البيت ده، مش هتقرب من الباب دوت، خاصه ان كان اشتراء بمعاصي وذنوب، ده بيفعل معاصي وذنوب. خلي بالك تقول لك لا هو قال الزنا حرام، انا هذا قول الثقة حاول أنا هسر وأنا معتقد أنا مش هعاقب، مجنون طب مش ممكن يكون عاقب، واضح؟ فالكلام واضح ملوش علاقة بالمغفرة والرحمة واللي أنت عمال تتكلم فيه، هذه واحدة. وإن كان المعنى الذي فهمته المعنى الخاطئ أنه ظن أن لن يعاقب مش معناه أنه مجنون، لا ده راجل عاقل وفاكر أن مفيش عقوبة ده ربنا هيغفره، المغرور اللي بالصورة دي في رد عليه، لأن العقوبة ليست شرطا يا مسكين أن تكون بالنار، في عقوبات أخرى كثيرة، وظن أنه لن يعاقب، هو لو حرمك من خير بعاقبك، مش ساعات بتعاقب ابنك تقول له أنت محروم من مصروف، عاقبته ولا عاقبتوش؟ هو لازم العقوبة أنك تضربه، لازم العقوبة أنك تؤذيه، فالعقوبة قد تكون بحرمان، حرم الدرجات العلى من الجنة، واضح إخواني؟ حرم حظيرة القدس كما في حديث ابن عمرو، يبقى دوت عقوبة. إذا كلمة يعاقب كلمة أوسع من المفهوم الذي فهمه الآخر، ده غير أن الكلمة فيها اعتقاد فيها ظن أنه لن يعاقب، يبقى ده مجنون. اللي يجترع على المحرمات يقول لا أنا مش عاقب يبقى مجنون، ده المفروض يبقى عنده يقين أنه سيعاقب ويرجو رحمة ربه، فكلمة قلت له فيه شعار، فصاحبه لابد أن يكون معتقدا ظنا ظنا يقينيا أنه سيعاقب، أنه سيعاقب، ورغم ذلك يقرأ حديث الرحمة يرجو رحمة ربه. أنا فعلت ذنب، أنا خرجت الآن ونظرت إلى امرأة تسير في الشارع، لو كنت هنظر إلى المحرمات وأنا معتقد أني لن أعاقب، خلاص يبقى أعمل كل المحرمات، وأنت عندك اعتقاد لن تعاقب مجنون أكيد، لكن أنا نظرت النظرة وأنا عندي ظن شبه يقيني أو يقيني أنا أعاقب على هذا الذنب، ولكن عندي رجاء شديد أن يغفره الله لي، إن هصلي دلوقتي الفجر ومن العشاء للفجر يغفر لي الله، هصلي الظهر يبقى من الصلاة إلى الصلاة الخمس مكفرات لما بينهم، هصلي الجمعة والكفار لما بين الجمعتين، هصوم رمضان أرجو ذلك، لكن عندي اعتقاد أن الذنب يعاقب عليه العبد، ده هذا مفهوم العقلاء. السؤال الثاني يقول المستحل كيف يعلم أن الأمر حرام ثم يعتقد أنه حلال؟ مش يعتقد، ده هذا مكابر، هذا معاند للتشريع، ده معاند لأمر الله، فرب العزة يقول الربا حرام هو لا حلال مع وضوح الأدلة وقضاح الأمر له وإجماع العلماء عليه، مع أنه معلوم بالنسبة له من الضرورة، فالكلام ده مش تناقض عنده، مش عنده اعتقادين متناقضين حرام وحلال، لا ده هو متيقن بحرمته ويكابر، ولهذا قلنا هذا تكذيب لآيات الرحمن، هو خرج من ملة من شوية، ده هذا كفر بجزء من القرآن، ولا يحل الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالكتاب كله. كيف سيكون نظام الامتحان؟ ازاي ده ابسط ما يكون، عايز نظام ازاي؟ اكمل النقط صح وغلط، اذكر الادله كويس كده، هو يكون كده اكمل النقط، قول اهل السنه والجماعه في العاصي الذي لم يستحل الذنب كذا، قول المرجئه كذا، قول الخوارج كذا، سهل اكمل النقط، اذكر الدليل على هذا الاصل عند اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص، اذكر ايتين وحديثين، هو مذكور هنا يجي 20 30 ايه و20 30 حديث، اقول لك اذكر ايتين وحديثين، سهله ولا صعبه؟ هي الاسئله المباشره، عايز اتيقن المسائل دي عند الناس ومعاهم ادلتهم، معه الأدلة من كتاب السنة، عشان لما يظهر لهم واحد كده بيتكلم في هذه البدعة أو هذا القول المنكر يستطيع أن يرده بقول الله وقال رسول الله، عشان يبقى عنده حصانة لما يطلع له حد فكره من الخوارج أو من المرجئة أو المعتزلة إلى عنده الأدلة اللي يعالج بها هذه القضايا. امتحان مباشر جدا، لا لف ولا دوران، صح وغلط، اكمل النقط، اذكر الأدلة. فلازم تذكر على كل مسألة على الأقل دليلين من القرآن ودليلين من السنة. مذكور 40-50 دليل، لما تحفظ 2 أو 3 أو 4 مش كتير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.